ولا تخزنا وهو

وكانت الكلاوة وإخوتي بصورة آل عمران وتواتر في سورة النساء تلاها عليكم جاركم العلم القرآني الإذاعي قار الإذاعات الخارجية وقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم الجميلة مركز أبو حماد المحافظة الشرقية قبيلة الغارس صالح علي حبة تلفونية بالمنزل 3450 272.